الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن أبي الزبير أنه كان مع طاووس يطوف بالبيت، فمر معبد الجهني فقال قائل لطاووس هذا معبد الجهني، فعدل إليه فقال أنت المفتري على الله؟ القائل ما لا يعلم، قال إنه يكذب علي. القائل ما لا تعلم، القائل ما لا تعلم، يعني القائل على الله بغير علم. قال إنه يكذب علي. قال أبو الزبير فعدل مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له طاووس يا أبا عباس الذين يقولون في القدر، قال أروني بعضهم، قلنا صانع ماذا؟ قال إذن أضع يدي في رأسه فأدق عنقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال مع هذه الترجمة فيما يسوقه المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى من الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم في إثبات القدر والرد على القدرية، وجعل رحمه الله تعالى خاتمة هذا الباب نقولات كثيرة عن ابن عباس رضي الله عنهما في إثبات القدر والرد على القدرية. وابن عباس ممن أدرك أوائل نشأة القدرية وبدعتهم، ولهذا فإن الصحابة رضي الله عنهم الذين أدركوا أوائل هذه البدع تكثر عنهم النقول، كما هو واضح هنا في كثرة النقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، تكثر عنهم النقول في الرد على تلك المقالات، وأيضا في بيان فساد البدع جملة وتفصيلا. ولهذا بعض الصحابة تجد ينقل عنهم في هذا الباب من النقول الكثيرة ما لا ينقل عن غيرهم، والسبب في ذلك أنه أدرك هذه البدايات، أدرك هذه البدايات مثل ابن مسعود ومثل ابن عمر ومثل ابن عباس في آخرين من أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا الأثر عن أبي الزبير أنه كان مع طاووس يطوف بالبيت، فمر معبد الجهني. معبد الجهني من رؤوس المعتزلة، بل هو أول من أظهر مقالة هؤلاء نفي القدر في البصرة، أول من أظهر هذه المقالة، وكان مع غلظ بدعته وشناعتها كثير العبادة، ولهذا اغتر خلق ببدعته بسبب عبادته، وهذا ذكر في كتب التاريخ والأخبار، وهذه القصة فيها شيء من الشاهد لذلك، يعني فلقوه في المطاف يطوف بالبيت، لكنه عنده بدعة غليظة وشنيعة، والأئمة أئمة السلف من الصحابة والتابعين أغلظوا القول عليه وفي بدعته وإظهار شناعة قوله ومقالته، قال فمر معبد الجهني فقال له فقال قائل لطاووس هذا معبد الجهني، فعدل إليه أي مال إليه توجه نحوه، فقال أنت المفتري على الله، أنت المفتري على الله، لافتراء الكذب، افتراء الكذب، أنت المفتري على الله، أنت الذي تقول على الله وفي شرعه وفي دينه بلا علم، أنت المفتري على الله، القائل ما لا تعلم، وأيضا يصح القائل ما لا يعلم، وجاء أيضا في بعض المصادر القائل بما لا تعلم، أي تقول في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم. والبدع جلها إنما نشأت من الخوض في الدين بلا علم، من الخوض في الدين بلا علم، يتكلم بالرأي المجرد أو الفكر القاصر أو التصور، تصور المرء ونحو ذلك. قال أنت القائل المفتري على الله، القائل ما لا تعلم، قال إنه يكذب علي، قال إنه يكذب علي، يعني الأشياء التي تنقل لا تصح نسبتها إلي، قال إنه يكذب علي. قال أبو الزبير فعدل مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس، فقال له طاووس يا أبا عباس الذين يقولون في القدر، يعني ما تقول فيهم، ما الأمر فيهم؟ قال أروني بعضهم. قلنا صانع ماذا أي بهم؟ قال أضع يدي في رأسي فأدق عنقه، أضع يدي في رأسه فأدق عنقه. وهذا من ابن عباس رضي الله عنه إظهار لعظم شناعة مقالة هؤلاء، وأنهم حقيقون بكل خزي وعقوبة لشناعة مقالتهم وعظم فسادها ومضرتها على الناس، لأن بدو كل شر وفساد كما تقدم وسيأتي التكذيب بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس قال كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله عنهما في حلقة فذكروا أهل القدر، فقال منهم هاهنا أحد، فآخذ برأسه فأقرأ إليه، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، ثم أقرأ عليه آية كذا وآية كذا آيات في القرآن. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن ابن عباس في الرد على القدرية، في الرد على القدرية وبيان فساد مقالتهم، والقدرية نفاة القدر. في هذا الأثر يقول طاووس كنت جالسا مع ابن عباس في حلقة فذكروا أهل القدر، فذكروا أهل القدر، فقال منهم هاهنا أحد، هل يوجد منهم أحد؟ فآخذ برأسه فأقرأ إليه، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، ثم أقرأ عليه آية كذا وآية كذا في آية القرآن. آية كذا وآية كذا أي مما هو نحو هذه الآية. والسؤال الآن إليكم، ما وجه الدلالة في الآية؟ ما وجه الدلالة أو ما وجه استدلال ابن عباس في الآية وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا؟ نعم أحسنت. يعني وجه الدلالة أن هذه الآية نص أن الله كتب على بني إسرائيل أنهم سيفعلون هذا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فهذه من الآيات القوية الصريحة في إبطال مقالة القدرية. ولهذا جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: ما من شيء أبين في الرد على أهل القدر من قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال عز وجل: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قال مالك: ومثل هذا في القرآن كثير، ومثل هذا في القرآن كثير. فالحاصل أن هذه الآية من أبين شيء في الرد على القدرية، من أبين شيء يعني من أبين الآيات في الرد على القدرية. فإذا يستفاد من هذا منهج رصين في الرد على أهل البدع وإظهار فساد مقالتهم بتلاوة القرآن، آيات القرآن التي تظهر فساد ما هم عليه وتكشف بطلان بدعتهم وضلالتهم. ولهذا ابن عباس قال: أقرأ عليه آية كذا وأقرأ عليه آية كذا وأقرأ عليه آية كذا، يعني الآيات التي تبين فساد ما عليه هؤلاء في مقالتهم الباطلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو هاشم عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو رأيت أحدهم لأخذت بشعره، يعني القدرية. قال شعبة: فحدثت به أبا بشر قال: سمعت مجاهدا يقول: ذكروا عند ابن عباس رضي الله عنهما فاحتفز وقال: لو رأيت أحدهم لعضضت أنفه. ثم أورد هذا الأثر، وهو الأثر 13 فيما ساقه رحمه الله من الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: لو رأيت أحدهم لأخذت بشعره، يعني القدرية، لأخذت بشعره يعني القدرية. وأيضا فيما بعده قال: لو رأيت أحدهم لعضضت أنفه. وهذا كله في إظهار شناعة مقالة هؤلاء، وأنهم حقيقون بالعقوبة والنكال لفساد ما هم عليه وشناعة بدعتهم وضلالتهم. فهذا كله لإظهار شناعة مقالة هؤلاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن ابن خثيم عن مجاهد قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إني أردت أن آتيك برجل يتكلم في القدر. قال: لو أتيتني به لأسننت له وجهه أو لأوجعت رأسه، لا تجالسهم ولا تكلمهم. نعم. وهذا الأثر أيضا بمعنى ما قبله في إظهار شناعة مقالة هؤلاء، وأنهم حقيقون بالنكال والعقوبة. وقيل في معنى لأسننت يعني عضضته بأسناني، بنحو ما مر في الأثر الذي قبله: لعضضت أنفه. وهذا كله فيه إظهار شناعة مقالة هؤلاء، وأنهم حقيقون بالنكال والعقوبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن القاسم بن هزان عن الزهري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ومن وحد الله تعالى وكذب بالقدر فإن تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد. نعم. قال: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد بن يزيد وإسماعيل بن رافع وعبد الرحمن بن عمرو يرفعونه إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله سبحانه وكذب بالقدر كان تكذيبه للقدر نقضا للتوحيد، ومن وحد الله وآمن بالقدر كانت العروة الوثقى. وهذا الأثر الخامس عشر مما ساقه من آثار عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرد على القدرية وفي ثبات القدر، قال: القدر نظام التوحيد. هذه كلمة عظيمة جدا في بيان شأن القدر وعلي مكانته. القدر نظام التوحيد، ومعنى أن القدر نظام التوحيد أي أن أمر التوحيد لا ينتظم ولا يستقيم إلا بالإيمان بالقدر، لا ينتظم ولا يستقيم إلا بالإيمان بالقدر. فما لم يؤمن العبد بالقدر لا يمكن أن يستقيم له توحيد، لا يمكن أن يستقيم له توحيد. قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى، بمعنى أنه إذا حصل منه الإيمان بالقدر مع التوحيد لله فهذه العروة الوثقى التي لا انفصام لها، وهي خير مستمسك وأوثق عروة، فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ومن وحد الله وكذب بالقدر فإن تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد، فإن تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد، نقض للتوحيد أي هادم له مبطل له، ناقض للتوحيد أي هادم للتوحيد، بمعنى أن المكذب بالقدر ليس موحدا وليس من أهل التوحيد، لا يمكن أن يكون من أهل التوحيد إلا بالإيمان بالقدر. فإذا كذب بالقدر نقض تكذيبه بالقدر توحيده، لأن التوحيد لا ينتظم ولا يستقيم أمره إلا بالإيمان بالقدر، والقدر قدرة الله، فأين التوحيد ممن يجحد ذلك ولا يثبت القدر ولا يؤمن به؟ أين التوحيد؟ فتكذيب بالقدر ناقض للتوحيد، والإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله، من الإيمان بالله ووحدانيته سبحانه وتعالى. وفي الطريق الأخرى قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر كان تكذيبه للقدر نقضا للتوحيد، ومن وحد الله وآمن بالقدر كانت العروة الوثقى. ومن فوائد هذا الأثر أن لفظة ناقض ونواقض فيما يهدم الإسلام ويبطله مستعمل قديما عند السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين، ونحو ذلك ما جاء عن عمر الخطاب رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام، عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. والأمور التي تبطل الإسلام وتهدمه يسميها العلماء النواقض. وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب له رسالة عظيمة في هذا الباب سماها نواقض الإسلام، نواقض الإسلام. فالشاهد أن هذا اللفظ استعماله في هذا الموضع قديم عند السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبهذا الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: باب شرك فتح على أهل القبلة التكذيب بالقدر، فلا تجادلوهم فيجري شركهم على أيديكم. نعم. وهذا الأثر السادس عشر من الآثار التي نقلها عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه ختم هذه الآثار المروية عن الصحابة. أنه قال رضي الله عنه: باب شرك فتح على أهل القبلة، التكذيب بالقدر. باب شرك فتح على أهل القبلة، التكذيب بالقدر. وهذا يؤكد المعنى السابق، وهو قوله: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى، ومن وحد الله وكذب بالقدر فإن تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد، أي فتح لباب الشرك. فقال في الأثر اللي بعده: باب شرك فتح على أهل القبلة، التكذيب بالقدر. التكذيب بالقدر، فالتكذيب بالقدر فتح لباب الشرك ونقض للتوحيد. فهذا الأثر يوضح الأثر الذي قبله ويؤكد على المعنى الذي ورد فيه. قال: فلا تجادلوهم فيجري شركهم على أيديكم. فلا تجادلوهم، أي القدرية، فيجري شركهم على أيديكم، يعني تكون سبب في جريان شركهم عندما تجادلونهم، لكن الأصل أن يعرض عنهم، أن يعرض عنهم. اللهم إلا العلماء أهل الرسوخ يتولون الرد عليهم. ولهذا ابن عباس قال: لو كان في المجلس أحد لتلوت عليه كذا وتلوت عليه كذا وتلوت عليه كذا، ما قالوا جادلته، قال لتلوت عليه. يعني هذه طريقة أهل العلم، طريقة أهل العلم في، وهذه فائدة مهمة في مناقشة أهل الضلال، ما يترك الحديث له ينشر الشبهات ويتحدث، وإنما من بداية الأمر يستلم زمام الأمر ويأتي بقوارع النصوص والأدلة التي تبطل ما عنده وتكشف فساده وزيف ما هو عليه من اعتقاد باطل. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وقد ذكرنا عن جماعة من الصحابة قوله فيجري شركهم على أيديكم، هذا يفيد أن بعض أهل الحق قد يتسبب في انتشار الباطل، هذا ننتبه له. قال فيجري شركه على أيديكم، أن هذا يفيد أن بعض أهل الحق قد يتسبب في انتشار بعض الباطل، وهذا له صور كثيرة جدا. وفي زماننا هذا الأمر اتسع والخرق عظم غاية، خاصة مع الأجهزة هذه الحديثة، فبعض الناس لا يبالي يعني في نشر بعض الكلمات التي لأهل الباطل، أو لا يبالي بنشرها. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وقد ذكرنا عن جماعة من الصحابة ما حضرنا ذكره بمكة من الرد على القدرية على ما يوافق الكتاب والسنة، واستغنينا بما ذكرناه عن الكلام. وسنذكر عن التابعين والعلماء من أئمة المسلمين مما تأدى إلينا من ردهم على القدرية ما يوافق الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم، مما إذا سمعه القدري فإن كان ممن أريد به الخير راجع دينه وتاب إلى الله تعالى وأناب، وإن يكن غير ذلك فأبعده الله وأقصاه. هذا ختم به رحمه الله تعالى هذا الفصل، يقول: قد ذكرنا عن جماعة من الصحابة ما حضرنا ذكرناه بمكة من رد على القدرية. وقوله ذكرنا ما حضرنا ذكره بمكة، يعني هذا يفيد أنه حرر ذلك في مكة، وهو آخر حياته كلها، 30 سنة الأخيرة من حياته كلها قضاها بمكة رحمه الله تعالى، ومصنفاته كان تأليفها أيضا في مكة على ما يوافق الكتاب والسنة، لأن الأبواب التي قبله كانت في سوق الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات القدر والرد على القدرية. قال: واستغنينا بما ذكرناه عن الكلام، وسنذكر عن التابعين والعلماء من أئمة المسلمين ما تأدى إلينا من ردهم على القدرية ما يوافق الكتاب والسنة وقول الصحابة، وهذا في الباب الذي يأتي بعده، مما إذا سمعه القدري فإن كان ممن أريد به الخير راجع دينه وتاب إلى الله وأناب، وإن يكن غير ذلك فأبعده الله وأقصاه، وهذه النقول الكثيرة التي ساق أولا عن الصحابة ثم ثانيا عن التابعين ومن تبعهم بإحسان، فيها كما ترى رمي لهؤلاء عن قوس واحدة، فمقالة السلف وكلمتهم في إبطال مقالة هؤلاء وإظهار شناعة قولهم قول واحد، كلمة السلف في هذا الباب وفي جميع أبواب الاعتقاد قول واحد، وأيضا قوتهم في الرد على أهل الضلال وأهل البدع. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله مشيرا إلى كثرة النقول عن السلف وقوتها في الرد على القدرية، يقول وما رمى السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم القدرية عن قوس واحد إلا لعظم بدعتهم ومنافاتها لما بعث الله به أنبياءه ورسله عليهم السلام. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. أنبه على أمرين قبل أن أختم. الأول تذكير بصلاة الاستسقاء تقام بعد الإشراق، فلنحرص على هذه الصلاة العظيمة ولنقبل على الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغفار بأن يغيثنا ويغيث المسلمين مواسع رحمته سبحانه وتعالى. والأمر الثاني مما أنبه عليه أن كما هي العادة الجمعة والسبت لا يكون درس، لكن أيضا يضاف لهما في الأسبوع القادم الأحد والاثنين لا أكون موجودا، وأعود الدرس الثلاثاء بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وأعنا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.